بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز رحم الله الطحاوي والشارح، وشملنا معهما برحمته الواسعة، آمين. موضوع درس اليوم هو تتمة ما يتعلق ببيان علو الله عز وجل وفوقيته، ونطلب من الأخ حسام أن يعرض لنا من حيث وقفنا في درسنا السابق ما تيسر، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشارح رحمه الله: وروى عكرمة عن ابن عباس في قوله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال: ولم يستطع أن يقول من فوقهم، لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم. ومن سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر. ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك. شوف الحاشية رقم 3، قال في الرد على الجهمية، أخرجه ابن جرير في تفسيره، أخرجه ابن جرير في تفسيره وفي سنده حفص بن عمر العدني وهو ضعيف، وشيخه فيه وهو الحكم بن أبان صدوق له أوهام، وهو في شرح السنة للالكائي من طريق الحكم بن أبان عن ابن عباس. وأخرج الطبري عن قتادة قوله: لآتينهم من بين أيديهم، الآية أتاهم من بين أيديهم، فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار، يعني جعلهم يكذبون في المستقبل. أي نعم، والعياذ بالله الشيطان. نعم. ومن خلفهم من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليها، وعن أيمانهم من قبل حسناتهم بطأهم عنها، وعن شمائلهم زين لهم السيئات والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بها: أتاك يا ابن آدم من كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقك، لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله. أي نعم، لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله، وهذا من فضل الله تعالى على ابن آدم. نعم، أنه لم يجعل للشيطان سبيلا أن يحول بينه وبينه. نعم. ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته. ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات، مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك. ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات، يعني الفوقية فوقية القدر وفوقية القهر وفوقية الذات، نعم، وكل معاني الفوقية والعلو، علو الذات والقدر والقهر، مع أنه قائم بنفسه سبحانه، نعم. غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. أي نعم، والله منزه عن السفول، نعم. فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها. قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها، نعم. فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم، وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعا، وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر الأمور البديهيات الضرورة بلا ريب. الضرورية بلا ريب. أي نعم. قال فلا يستدل. هذا يعني مبدأ من مبدأ الحوار، أنك تنطلق أنت ومن يخالفك من الأصل الذي تتفقون عليه، فمتفقوا يعني متفقين أنه ذات قائم بنفسه، فمن هنا ننطلق في حوارهم، وما دام أنه ذات قائم بنفسه، أي نعم، غير مخالط للعالم، وأنه موجود في الخارج وليس وجوده في الذهن فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعا إلى آخر، وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه، نعم، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب. نعم أكمل. فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه. أي نعم. وأوضح وأبين. وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصا ولا يوجب محذورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال، يعني نفي حقيقة العلو يكون عين الباطل والمحال، نعم، يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا. شريعة أصلا الذي لا تأتي به شريعة أصلا، نعم. فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بذلك؟ أين؟ يعني إلا بإثبات العلو، لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله إلا بإثبات العلو، نعم. فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه، نعم، وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا، التي تقرب من 20 نوع، النصوص يعني تقرب من 20 نوع، كلها تثبت علو الله على خلقه وتثبت كونه فوق عباده سبحانه وتعالى. وإنكار ذلك، نعم في مختصر الصواعق، إنكار ذلك إنكار لما هو من أجل البدهيات، هذا شرح للعبارة السابقة. نعم، أحد هذه النصوص؟ قال: أحدها التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات، كقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. الثاني ذكرها مجردة عن الأداة، كقوله: وهو القاهر فوق عباده. نعم. الثالث التصريح بالعروج إليه، نحو: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم. نعم. الرابع التصريح بالصعود إليه، كقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. هنا الشاهد: فيعرج الذين باتوا فيكم، يعرجون إلى الله فيسألهم. والرابع التصريح بالصعود إليه، كقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. وهذا كله يدل على العلو، على علو الله. نعم. الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه، كقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، يعني عيسى رفعه الله إليه، وهذا يدل على علو الله. وقوله إني متوفيك ورافعك إلي. شوف الحاشية للمفسرين، قال: في معنى التوفي في هذه الآية قولان: أحدهما الرفع إلى السماء، والثاني أنه الموت. فعلى القول الأول يكون نظم الكلام مستقيما من غير تقديم ولا تأخير، ويكون معنى متوفيك قابضك من الأرض وافيا تاما من غير أن ينال منك اليهود شيئا. نعم. من التوفي مثل قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالتوفي هو القبض في معنى. نعم. إني متوفيك قابضك ورافعك. نعم. قال: من التوفي وهو أخذ الشيء وافيا تاما، وهذا قول الحسن وابن جريج وابن قتيبة، واختاره الفراء والطبري. ومما يشهد لهذا الوجه قوله تعالى: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. نعم. أي رفعتني إلى السماء من غير موت، لأنهم بدلوا بعد رفعه لا بعد موته. وعلى القول الثاني يكون في الآية تقديم وتأخير، تقديره: إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد ذلك. هذا قول الفراء والزجاج في آخرين. فعيسى حي الآن مرفوع إلى السماء، وسينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يحكم، ثم يموت. يعني بعض المؤرخين قالوا إن في الحجرة النبوية في البيت النبوي فيه مكان لقبر عيسى عليه السلام، والله أعلم. نعم. الله عليك فعيسى الله عنه. قالت: كان يوجد قبر واحد، قالت: والله إنه كنت أعده لنفسي. لا يدل على الحصر، أقول لا يدل على الحصر، يعني تعد هذا القبر الذي يجاور أبا بكر مجاور لنفسها، ولا يدل على الحصر، والله أعلم. ذكر بعض المؤرخين هكذا. على كل حال، نعم، إذا ثبت أقول ليس ممتنعا. نعم. قال السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا، كقوله تعالى: وهو العلي العظيم، وهو العلي الكبير، إنه علي حكيم. في مراتب العلو: علو الذات وعلو القدر، نعم، وعلو الشرف، نعم، عال سبحانه وتعالى على خلقه ذاتا وقدرا وقهرا، نعم. قال السابع: التصريح بتنزيل الكتاب منه، كقوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقوله: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. قال الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، وأن بعضها أقرب إليه من بعض، كقوله: إن الذين عند ربك، وقوله: وله من في السماوات والأرض ومن عنده. ففرق بين من له عموما وبين من عنده من ممالكه وعبيده خصوصا. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه: إنه عنده فوق العرش. نعم، هذا يدل على فوقية الله عز وجل. نعم. قال التاسع: التصريح بأنه تعالى في السماء، وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين: إما أن تكون في بمعنى على، وإما أن يراد بالسماء العلو، لا يختلفون في ذلك، ولا يجوز الحمل على غيره. نعم. العاشر: التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على، مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات، مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة. نعم. الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. أين؟ والقول بأن العلو، يعني رفع الأيدي إلى الله، يدل على علوه. أين؟ قال: والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة. نعم. وهذا يجده من نفسه كل داع كما يأتي إن شاء الله تعالى. قال الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا، والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى أسفل، إلى سفل، وهو سبحانه وتعالى عال في دنوه قريب في علوه، يعني لا يتصف بالسفل حين ينزل، بل هو عال في دنوه، عال في نزوله، قريب في علوه سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي ينبغي أن يوصف الله به، أنه قريب في علوه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. قريب في علوه، عال في دنوه، في نزوله. أين الثالث عشر؟ الإشارة إليه حسيا إلى العلو، حسا إلى العلو، شرط النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة، بالحس إلى العلو. أين يدل على علو الله، كما أشار إليه من هو أعلم به وبما يجب له، ويمتنع عليه من جميع البشر. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم بالله وبما يجب لله ويمتنع على الله من جميع البشر، اللهم صل وسلم عليه. نعم. لما كان بالمجمع الأعظم، لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم، قال لهم أنتم مسؤولون، يعني يوم النحر، أي نعم، في مكة لم يجتمع لأحد مثله في حجة الوداع في اليوم الأعظم يوم النحر في المكان الأعظم في الحرم، أي نعم، قال لهم أنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. نعم. فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلا اللهم اشهد. نعم. أشار بإشارة حسية. نعم. اللهم صل وسلم. فكأننا نشاهد تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله. نعم. وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه إليه اللهم اشهد. اللهم اشهد. نعم. ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر. نعم. ونصح أمته غاية النصيحة، فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين، والحمد لله رب العالمين. قال الرابع عشر التصريح بلفظ الأين كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأصحهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه أين الله في غير موضع. أين؟ هذه إشارة إلى الرد على الذين يمنعون السؤال يعني بأين، أو يمنعون الإشارة إلى الفوق، نعم، بالأصبع المعطلة. نعم. الخامس عشر شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان. أي نعم، لما استنطق الجارية أين الله، نعم، قالت في السماء، قال من أنا؟ قال أنت رسول الله، فشهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان، أعتقها فإنها مؤمنة. نعم. السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني، ومن أثبته فهو موسوي محمدي. نعم، لأن موسى أثبت العلو لله عز وجل. أي نعم. السابع عشر إخباره نفي فرعون يعني للعلو هو جحود كما ذكر الله عز وجل، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وإلا هو يعلم في قرارة نفسه أن الله في العلو، ولهذا قال يا هامان ابن لي صرحا. أي نعم. نعم. السابع عشر إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة، فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرات. الثامن عشر النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ولا يرونه إلا من فوقهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم، ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. رواه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث جابر رضي الله عنه. نعم. ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية، ولهذا طرد الجهمية النفيين، وصدق أهل السنة بالأمرين معا وأقروا بهما، بالرؤية، برؤية الله والفوقية. نعم. وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل، فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله، وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك. وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا، فمنه ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى أبي مطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقال: قد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق 7 سماوات. قلت: فإن قال إنه على العرش ولكن يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر. وزاد غيره. هنا انتهى كلام أبي حنيفة عن أبي مطيع البلخي. هذه عقيدة أبي حنيفة رحمه الله. سأل أبا حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، يعني يقولون حل الله حل في الكون كحلول الزبد في اللبن، وما أكثرهم ممن ينتمون إلى الأحناف، بينما الإمام أبو حنيفة هذه عقيدته، ما اتبعوه في العقيدة، ينتمون إليه انتماء فاسدا. وأيضا أعظم منها، نعم، استدل فقال: قد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى، يعني لأنه خالف النص، وعرشه فوق 7 سماوات. قلت: فإن قال إنه على العرش أقر إن الله على العرش، لكن يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأعظم، لأنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر أن العرش في السماء فقد كفر. وزاد غيره غير أبي حنيفة لأن الله وزاد غيره لأن الله في أعلى عليين، وهو يدعى من أعلى لا من أسفل. انتهى. هذا رواية أبي مطيع البلخي، هذا كتابه الفاروق، أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق روى بسنده إلى أبي مطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة عمن قال. العقيدة هذه التي ندرسها هي عقيدة الإمام الطحاوي وهو حنفي، والشارح أيضا ابن أبي العز وهو حنفي. فبعض الناس يقول: أنتم يعني تغمطون الإمام أبي حنيفة في حقه، وهذا جهل. نحن ندرس العقيدة على عقيدة الأئمة. نعم. قال: ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، اي في من ينتسب الى مذهب ابي حنيفه وينكر هذا. نعم فقد انتسب اليه طوائف معتزله وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداته. وقد ينسب الى مالك والشافعي واحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم. وقصة أبي يوسف أبو يوسف من تلاميذ أبي حنيفة استتاب بشر المريسي، لأن بشر المريسي معطل، ويقال عن بشر المريسي أنه إذا سجد علشان يطرد مذهبه يقول سبحان ربي الأسفل نسأل الله العفو والعافية. فهذا أبو يوسف وهو من يعني أشهر أصحاب أبي حنيفة استتاب بشر المريسي. وقصة أبي يوسف في استتابته بشر المريسي. نعم لما أنكر أن يكون الله فوق العرش مشهورا نعم طواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره. أي نعم. ومن تأول فوق بأنه خير من عبادي وأفضل منهم من تأولها بفوقية القدر. أي نعم. وأنه خير من العرش وأفضل منه كما يقول الأمير فوق الوزير كما يقال الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم. فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة. فإن قول القائل ابتداء الله خير من عباده وخير من عرشه من جنس قوله الثلج بارد والنار حارة والشمس أضوأ من السراج والسماء أعلى من سقف الدار. تحصيل حاصل، كلام بارد ما له فائدة. والسماء أعلى من السقف. نعم الثلج بارد والنار حارة، إيش الفائدة منه؟ تحصيل حاصل. نعم. والجبل أثقل من الحصى ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من فلان اليهودي والسماء فوق الأرض. وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ أفف السيف أمضى من العصا، لكن ما هو الفضل الذي أثبته؟ مثل إذا قلت لبعض الناس والله أنك خير من اللي يردى منك، وش الفائدة؟ أي نعم قال ليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح، بل هو من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه. نعم. فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا؟ بل في ذلك تنقص، كما قيل في المثل السائر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. اي نعم حاشية. أورده الثعالبي في تتمة اليتيم تتمة اليتيمة مع بيت قبله هو متى ما أقل مولاي أفضل منهم أكن للذي فضلته متنقصا. ونسبهما لأبي درهم البندنيجي. إيه ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من عصا، مثل أبو تمام لما مدح الخليفة وقال يعني إنك يعني في حلمك مثل حلم أحنف ومثل كذا ومثل يعني مدحه بالعظماء من العرب، فحسده في قصيدته، فحسده بعض الوزراء وقال ما زدت على أن يعني شبهت الخليفة ب يعني صناديد العرب أو بكذا. ثم ارتجل بيتي ليس في القصيدة، قال لا تعجبوا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. فلما أخذوا القصيدة لم يجدوا هذين البيتين فيها، والقصة مشهورة. الحاصل أن الذي نعم يضرب المثل مثل العظيم بمن هو دونه تحصيل حاصل. نعم. ولو قال قائل الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك لضحك منه العقلاء للتفاوت الذي بينهما. نعم. فالتفاوت الذي بين الخالق، يعني بعض العرب لا تقول والله انك، حتى لو تقول والله انك افضل من امك يزعل، لانه يرى ان ليس الذكر كالانثى، فكيف لو قلت له انت يعني افضل من مرك ولا؟ الله المستعان، ما وش عندك؟ وكان عرشه على الماء. نعم. قبل ما يخلق العرش. نعم. وقبل ما يخلق، نعم اي نعم، قبل ما يخلق الدنيا كلها. نعم. وكان عرشه على الماء، يعني فيه سبع سماوات وفيه بحر ما بين اعلى واسفله، وفوق البحر العرش، والله فوق العرش. نعم. فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم. إذا كان في تفاوت بين المخلوق والمخلوق يقر بهذا التفاوت، فلا أن يكون التفاوت بين الخالق والمخلوق أعظم. هذا معنى. بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك بأن كان احتجاجا على مبطل، كما في قول يوسف الصديق عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله أم الله الواحد القهار. أي نعم. وقوله تعالى: الله خير أما يشركون. وقوله: والله خير وأبقى. أي نعم. هذا من باب الاحتجاج، علشان تنبيه الخصم على ضلاله. أي نعم. أنه يعبد نعم الأقل، يعبد الأدنى ويترك الأعلى. الله خير هنا أم أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. الله خير أما يشركون. الله خير وأبقى. هنا. وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه، فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات. نعم. ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص. أي نعم. يعني من نفى فوقية الذات وأثبت فوقية القهر أو فوقية القدر فقد تنقص الله عز وجل. وعلوه تعالى مطلق من كل وجه، من كل الوجوه. فإن قالوا: بل علو المكانة للمكان، فالمكانة تأنيث المكان والمنزلة تأنيث المنزل. فلفظ المكانة والمنزلة يستعمل في المكانات النفسانية والروحانية، كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية. فإذا قيل لك: في قلوبنا منزلة، ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان، كما جاء في الأثر: إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه. نعم. فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. نعم. هذه قاعدة عظيمة، لو يعرفها أصحاب التصوف لاستغنوا بها. أعد النص: إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله، نعم، فلينظر فلينظر كيف منزلة الله في قلبه. أين؟ فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. هذا تنزيل نفساني، هذا تنزيل روحاني، ما هو جسماني. لكن لما يقول الفقير ما في قلبي إلا الله، ينزل الله تنزيلا جسمانيا فيضل. لو أراد التنزيل الروحاني، التنزيل النفساني، التنزيل التعظيم، صح. أين؟ فقوله منزلة الله في قلبه هو ما يكون في قلبه من معرفة الله سبحانه وتعالى ومحبته وتعظيمه وغير ذلك. فإذا عرف أن المكانة والمنزل تأنيث المكان والمنزل، والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى، وتابع له، فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة إذا كان مطابقا حقا، وإلا كان باطلا. إذا كان مطابقا كان حقا، وإلا كان باطلا. فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة إذا كان مطابقا كان حقا، وإلا كان باطلا. فإن قيل المراد علوه في القلوب، وأنه أعلى في القلوب من كل شيء، قيل وكذلك هو، وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء. فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء، كان علوه في القلوب غير مطابق. نعم. كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى. نعم. وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع، ثابت بالعقل والفطرة. أما ثبوته بالعقل فمن وجوه: أحدها العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر. والثاني والله سبحانه وتعالى قائم بنفسه بائن من خلقه، والخالق فوق المخلوق ذاتا وقدرا وقهرا. الثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته، والأول باطل. يعني خلقه في ذاته باطل. أما أولا فبالاتفاق، وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والثاني يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا فتعينت المباينة، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول. يعني ما يجتمع النقيضان، تقول غير متصل وغير منفصل، نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، فوجود أحدهما ارتفاع للآخر. فوالله لا يليق به إلا أن يكون مباينا لخلقه سبحانه وتعالى. الثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية، لأنه غير معقول فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه، والأول باطل فتعين الثاني فلزمت المباينة. وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء. نعم، يرفعون أيديهم عند الدعاء إلى العلو. نعم. ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين. نعم الجويني يعني ينكر علو الله عز وجل يعني على مذهب الأشعري أولا قبل أن يرجع الإمام الأشعري. نعم. فهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان. انتبهت يا شيخ؟ اي نعم هو ما جاب كان عرشه على الماء الا اي نعم في اسمعوا وش يقول. نعم كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان. فقال الشيخ أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ يعني يقول اترك عنا هذا لأن هذا مستقر يعني في العلم، لكن أخبرنا عن ضرورة فطرية تدل على نفي ما قلت. أي نعم إلى آخره. أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو. أين؟ لا يلتفت يمنة ولا يسرى، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ نعم. قال فلطم أبو المعالي عن رأسه ونزل. فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل، نزل من على الكرسي التدريس. نعم. وأظنه قال وبكى وقال حيرني الهمذان. أين؟ أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عباده من غير أن يتلقوه من المعلمين. أين؟ أمر فطري يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو. حتى المخلوقات مثل النمل، يذكر أن سليمان خرج يستسقي ووجد نملة مستلقية تدعو الله عز وجل، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. أي نعم يعني مستلقية رافعة رجلين إلى السماء. نعم. وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته، يعني الأول لا داخل العالم ولا خارجه. نعم. لأنه أنكره جمهور العقلاء، فلو كان بديهيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء، بل هو قضية وهمية خيالية. والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه، ولكن أشير إليه هنا إشارة مختصرة، وهو أن يقال إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل، وإن رد أشد قبولا يعني. نعم. وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم ردا. نعم. فإن كان قولنا باطلا في العقل فقولكم أبطل، وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل. فإن دعوى الضرورة مشتركة. فإنا نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم وأنكم تقولون كذلك، فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل، قابلناكم بنظير قولكم، وعامة فطر الناس ليسوا منكم ولا منا يوافقوننا على هذا، فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم، وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية، فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية، وبطلت عقلياتنا أيضا، وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم، فنحن مختصون بالسمع دونكم والعقل مشترك بيننا وبينكم. مختصون بالسمع لأننا نؤمن به وأنتم لا تؤمنون به. أين. أين. ف... فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولنا. قيل ليس الأمر كذلك، فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم ليس هو فوق العالم، وليس فوق العالم شيء موجود، وأنه لا مباين للعالم ولا حال في العالم، طائفة من النظار. وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهم بن صفوان وأتباعه. أي نعم، جهم بن صفوان وأتباعه. فإن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك اسم الكاذب الفتان جهم بن صفوان وأصحابه الأولى إلى آخر ما قال. أي نعم الشاعر. واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة للدعاء، كما أن الكعبة قبلة للصلاة، ثم هو منقوب بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض. وأجيب عن هذا الاعتراض من وجوه. وأجيب عن هذا الاعتراض من وجوه. نعم. وأجيب عن هذا الاعتراض من وجوه. أحدها أن قولكم إن السماء قبلة الدعاء لم يقله أحد من سلف هذه الأمة، من سلف الأمة، ولا أنزل الله به من سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية، فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة. فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو إن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء، فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. الثالث أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه، كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح، وكما يوجه المحتضر والمدفون، ولذلك سميت وجهة، والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر. فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا. فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يشرع. والموضع الذي ترفع والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه، بل نهوا عن ذلك. ومعلوم ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل، وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله، كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله، مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل، كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة. وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر، والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك بخلاف الداعي، فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. وأما النقص بوضع الجبهة فما أفسده من نقض، فإن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له، لا بأن يميل إليه إذ هو تحته، هذا لا يخطر في قلب ساجد. لكن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، شاهدين على أنفسهم بالضلال. نعم. وإن من أفضى به النفي إلى هذه الحال لحري أن يتزندق إن لم يتداركه الله برحمته، وبعيد من مثله الصلاح. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فمن لم يطلب الاهتداء من مظانه يعاقب بالحرمان، نسأل الله العفو والعافية. وقوله أعجز، لعلنا نقف عند هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وسمعنا. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أو في الحج. نعم يا شيخ، مرحبا، تفضل. قبل أن يصل مزدلفة، أقول ما ليس باستطاعته، اتقوا الله ما استطعتم، لا شيء عليه. نعم، أقول لا شيء عليه. هذا الذي فاته المبيت بمزدلفة بسبب الزحام لم يصل، نقول لا شيء عليه، يعني لا إثم عليه، وإن يعني جبر بالبديل فهو الأتم، من ترك شيئا من نسك جبره بدم، لكن لا إثم عليه لأنه غير مستطيع. هنا والله أعلم. ها، بين السواري مكروه، إذا خاصة إذا وجد صفا تاما له فيه مكان وتركه يكره أن يصلي بين السواري. وقت الزحام إذا لم يجد إلا أن يصلي بين السواري لا يكون منفردا فلا بأس، إذا لم يجد إلا أن يكون منفردا فالشيخ ابن سعدي رحمه الله يفتي بجواز ذلك. نعم، لا تلجأ للصف بين السواري إلا إذا لم تجد مكانا، ولا تصف وحدك بقدر ما تستطيع. نعم يا شيخ. لا صلاة لمنفرد خلف الصف. إلا إذا لم تجد، إذا لم تجد ولا صلى معك أحد، فالشيخ ابن سعدي رحمه الله يحرر هذه المسألة ويجوز في هذه الحال صلاة المنفرد إذا لم يجد أحدا. أين؟ ها؟ لا يسحب شخص، أنت تكرر السؤال وأنت عرفت الجواب. أي نعم، يعني بعض العلماء يقول إنه يسحب شخص، لكن هو في الحقيقة يسيء إلى هذا الشخص، وكونه يتوقع الإساءة أولى. أي نعم، فإذا لم يجد من يصف معه يكبر وحده وهذا جائز. نعم. وقف في عرفة بعد غروب الشمس ليلة العيد ولا لا؟ ها؟ خلاص غربت الشمس ليلة العيد وقف في الليل ولو ساعة فقد وقف في عرفة، تم حجه، تحسب له حجة. أي نعم نعم يا شيخ، الدخول مع الإمام، التشهد الأخير إذا كبر مع الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك الجماعة ولم يدرك الصلاة، ما أدرك من الصلاة شيء لكن أدرك الجماعة، يجلس معهم يفعل ما يفعلون أي ثم يكمل هنا أو يتم. نعم يا شيخ، لا يدخل، امشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، ويفعل ما يفعل الإمام، لكن لو كان يعني على وشك أن يسلم الإمام وينتظر جماعة فلا بأس، لأنه إذا دخل مع الإمام ما يمكن أن يصلي، سيقضي منفردا. اقرب اقرب اقرب اسمعك الحصى في أي مكان، الحصى الجمار يلتقطه من أي مكان فيه سعة، هو السنة أن يلتقط حصى جمرة العقبة السبع أي نعم من مزدلفة في طريقه أي نعم، والباقي من أي مكان. ها يعني إذا التقط من مزدلفة الكبرى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعباس فالتقط له سبعا أي نعم فوق الحمص ودون البندق، وقال بمثل هؤلاء فرموا إياكم والغلو، بعض الناس يغلو يحط حصى كبار ولا حليانه أي نعم هذا غلو، نسأل الله العفو والعافية. ها إيه يكون غضبان وبعضهم يضرب العسكري حسبه هو الشيطان، الله المستعان. أنا رأيته نعم الجهل ممكن سؤال، كيف تنقض الوضوء إذا مسستها بشهوة تنقض وضوءك؟ إذا اشتهيت ما في شهوة خلاص، وكان أملككم لإربه، كان صلى الله عليه وسلم يقبل أي نعم وهو صائم ويقبل الأمة المؤمنين حينما يخرج إلى المسجد فلا ينتقض وضوءه، يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه، فإذا ما حصل شهوة يعني ما حصل شهوة ما خرج شيء يعني لا ينقض الوضوء. نعم نفس الجواب، هات الجزي. إذا ما نزل شيء صحيح أنه لا ينتقض صومه هنا، لكن إذا وجد بلل يعني نزل مذي وكذا فهو أخل بصومه، أما إن نزل مني فقد أفطر يقضي هنا. أحسنت. نعم يا أخوان ولا نختم. نعم مسافة بين المصلين ما ينبغي، ينبغي شلون مسافة؟ لا بعض الناس أي بعض الناس يلزق الكعب بالكعب وتكون أظافره مثل المشرط، نعم يوجد حساسية، فيعني وسط. الشيخ عبد العزيز شيخنا رحمه الله يعني يقول إذا كانت هناك حساسية لا ينبغي إلصاق الكعب بالكعب إلى درجة يعني الأذية، لكن لا يترك فرجة، لا يترك فرجة. بعض الناس يعني بعض الناس يطأ على رجلك أو نعم أو تكون يعني ظفره حادة، فدائما كان سبحان الله هذا لا ينبغي، لا كذا ولا كذا وسط. نعم ولا ترك الفرج هذا منهي عنه، لا تدعوا فرجا للشيطان. ها أنزل أي نعم فكر فأنزل كذا أي وصايا أي يفطر يفطر يفطر لكن يتم الصوم ويقضي عليه القضاء. ها يوم واحد.